بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. تكلمنا عن الإبدال عموما في الدرس السابق، وقلنا إن الإبدال هو جعل حرف في مكان حرف آخر مطلقا. فإن كان هذا الحرف الذي وقع فيه الإبدال من حروف العلة، فإن العلماء اصطلحوا على تسميته إبدالا وعلى تسميته إعلالا أيضا. نسميه إبدالا وكذلك نسميه إعلالا لأنه وقع في حروف العلة. وحروف العلة التي يقع فيها الإعلال هي الحروف الثلاثة: الألف والواو والياء. وتشترك معها الهمزة في هذه الأحكام أحيانا، ولهذا نقول إن الإعلال يكون في حروف العلة الثلاثة ويكون أيضا في الهمزة. الإعلال في حروف العلة وفي الهمزة. والمصنف رحمه الله تعالى قسم هذا الموضوع إلى مسائل: متى نقلب الألف أو الواو أو الياء إلى همزة، هذا موضوع. ثم قلب هذا: متى نقلب الهمزة، متى نقلب الهمزة إلى واو أو ألف أو ياء، هذا موضوع. ثم تخرج الهمزة بعد ذلك، خلاص انتهى الكلام في الهمزة، لأنها إما الألف والواو والياء تبدل إليها، وإما هي تبدل إلى ألف أو واو أو ياء ثم تخرج. ثم ذكر متى نبدل الألف والواو إلى ياء، وذكر متى نبدل الألف والياء إلى واو. ثم ذكر كذلك متى نبدل الواو والياء إلى ألف، ومتى نبدل الواو وحدها إلى ياء. الواو نعم ياء عفوا الألف والواو ياء، والألف والياء الواو، نعم الواو والياء إلى ألف. هذه هي المواضع التي نمر بها بإذن الله تعالى مفصلة، سنتكلم عنها تفصيلا. متى نبدل الألف والواو والياء إلى همزة، ومتى العكس الهمزة واو أو ألف أو ياء، متى نقلب الألف ياء أو الواو ياء، ومتى نقلب الألف أو الياء واو، ومتى نبدل الواو إلى ياء، فهمنا؟ وكل هذا يأتينا بإذن الله تعالى تفصيلا. إن الواو والياء لا، الواو والياء ألف، سيأتينا إن شاء الله مفصل. نقول أولا قلب الألف أو الواو أو الياء همزة. الألف أو الواو أو الياء إلى همزة. ذكر العلماء في هذه المسألة أو ذكروا لهذه المسألة خمسة مواضع. أولها إذا وقعت الألف أو الواو أو الياء متطرفة، إذا وقع رفعت متطرفة، متطرفة يعني في آخر الكلمة، وقبلها ألف زائدة متطرفة بعد ألف زائدة. هي متطرفة يعني في الآخر، وماذا؟ وقبلها ألف زائدة. إذا رأيت كذا، إذا رأيت الحالة كذلك، فبدل الواو أو الياء أو الألف همزة. مثال للواو، قالوا من سماء يسمو، سماء من سماء يسمو بمعنى ارتفع، من كسى يكسو، كساء ون. الواو متطرفة، نعم، وقبلها ألف، نعم، الألف زائدة، لا بد من قلب الواو الهمزة، فنقول سماء وجوبا. طيب ومن بنى يبني، نقول بناي. الياء متطرفة يعني في الآخر، نعم، وقبلها ألف زائدة، يجب قلب الياء همزة، فنقول بناء. والألف أيضا تدخل في هذا، في هذا الحكم وإن كانت قليلة. قالوا في أصل صحراء الصاد والحاء والراء، زدنا الألف للتأنيث وصار صحراء، ثم زدنا ألفا قبل الألف، وقعت الألف الثانية متطرفة، نعم، وقبلها ألف زائدة، نعم، تقلب الثانية همزة، فنكون صحراء. إذن إذا وقعت الواو أو الياء أو الألف متطرفة وجاء قبلها ألف زائدة، فإننا نقلب الألف أو الواو أو الياء همزة فيهما. فإذا قال قائل مثلا قاول وبايع، الواو بعد ألف زائدة، لأن الألف في قاول وبايع زائدة، الواو والياء بعد ألف زائدة، نقول هل هي متطرفة؟ فإن لهذا السبب لم تقلب. إذا لا بد أن تكون متطرفة وأن يكون الألف قبلها زائدة. يقول مثلا لو قلت مثلا أريد كلمة، نعم، هداية، إداوة، كلمة هداية وكلمة إداوة الألف فيها زائدة، ولكن هل الياء والواو متطرفة؟ ليست متطرفة لأن بعدها التاء فلا تقلب وتبقى على حالها، جيد. ولو قلنا مثلا واو وآي، الواو والياء متطرفة، نعم متطرفة، ولكن هل جاء قبلها ألف زائدة؟ والألف هنا ألف مد، هل كان قبلها ألف زائدة؟ لا، فلا تقلب. إذن لا بد من وجود الضابطين، أن تكون الواو والياء والألف أولا متطرفة، ثانيا قبلها ألف زائدة، لا بد من الشرطين، إن وجد وجب قلب الواو والياء ألفا، تمام؟ هذا موضوع. الثاني إذا وقع الواو أو الياء فقط، لا تدخل الألف في هذا الموضع، إذا وقعت الواو والياء عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثي، هي عين لاسم فاعل من فعل ثلاثي أجوف، بشرط أن تكون في الفعل منقلبة ألفا فتقلب في اسم الفاعل أيضا. إذا وقعت الواو والياء عينا لفعل ثلاثي حرفا لا نريد حرف الفعل عينا لاسم فاعل من فعل ثلاثي وهي معلة في الفعل إذن تكون عينا لاسم فاعل وهذا الاسم الفاعل من فعل ثلاثي وهي معلة في الفعل. مثال نقول من الفعل قال يقول الأصل قولا بدلت الواو ألفا فقلنا قال. فإذا أردت اسم الفاعل بدلت الواو فيه همزة فنقول في اسم الفاعل قاول في الأصل نبدلها همزة قائل. فهمنا هذا اسم فاعل؟ نعم. من فعل ثلاثي؟ نعم. والواو فيه هي عين الواو هي عين الاسم الفاعل؟ نعم هي عين له. هل هي معلة في الفعل؟ معلة يعني مبدلة في الفعل. نعم تبدلت الواو ألفا في الفعل. إذا تبدلت ألفا في الفعل تتبدل همزة في اسم الفاعل. ومن باع نقول ماذا؟ بائع أصله كما قلنا بيع أعلت الياء ألفا في الفعل فتعل همزة في اسم الفاعل. فلو قلت مثلا عورة إذا فقد واحدة من العينين اسم الفاعل فيه عاول هل نبدل الواو همزة عائل؟ لا. لماذا لا؟ نقول لأنها في الفعل لم تقلب في الفعل ما قلبت ألفا فلا تقلب همزة هنا. عين نقول في اسم الفاعل عائل لأن شرط القلب أن تكون معلة في الفعل فإن لم تعل في الفعل لم تعل في اسم الفاعل. طيب وهذا لا بد أن تكون من فعل ثلاثي. تمام. الموضع الثالث إذا وقعت الألف أو الواو أو الياء تدخل الألف في هذا الموضع أيضا. الألف موجودة في هذا الموضع أيضا. إذا وقعت الألف أو الواو أو الياء بعد ألف جمع على وزن مفاعل أو ما يشبه بشرط أن تكون في المفرد حرف مد زائد. قليلا. في المفرد مادة زائدة إذن لا بد أن تكون بعد ألف الجمع، وهذا الجمع على وزن مفاعل أو ما يشبه. ما يشبه هو كل جمع تكسير في وسطه ألف وبعد الألف حرفان، مفاعل، فواعل، فعائل، فعالد، ليس بمشكلة. وهي في المفرد حرف مد، لا بد أن تكون في المفرد مد وتكون زائدة. مثال نقول مثلا امرأة عجوز مفرد الجمع عجاوز، هذا وزن ماذا؟ وزن فعائد. انظر الى عجاوز، هل الواو وقعت بعد ألف مفاعل؟ نعم، الواو بعد ألف مفاعل. طيب انظر إلى الواو في المفرد، هل هي في المفرد حرف مد؟ نعم عجوز، نعم مد، لأن قبلها ضمة. أصلية أو زائدة؟ عجاز، الواو زائدة. إذن وقعت الواو بعد ألف مفاعل وهي في المفرد حرف مد وزائدة، يجب قلبها همزة، نقول عجائز. تمام. مثال الياء نقول مثلا صحيفة الجمع صحيفة صحائف، الياء بعد ألف مفاعل بعد ألف الجمع. نعم، انظر إليها في المفرد، هل هي حرف مد؟ نعم، قبلها كسرة. زائدة صحفة، نعم هي زائدة، عند ذلك يجب قلبها، يجب قلبها همزة، نقول صحائف. والألف تدخل معها في هذا الموضع، نقول مثلا قلادة رسالة والجمع قلادة بالألف، يعني يوجد ألف وتزيد ألفا للجمع. الألف بعد ألف مفاعل، نعم، وفي المفرد هي حرف مد، نعم هي مد، وزائدة قلادة، نعم هي زائدة، نبدلها همزة وجوبا، نقول قلائد رسالة رسائل، وهكذا. فإذا لم يكن الجمع على وزن مفاعل، إذا لم يكن على وزن مفاعل لم تقلب. قالوا مثلا لو قلنا أريد ما ذكر هنا عواول طيب قال إذا لم تكن في المفرد مد ليست مدا مثل لها بقصورة من أسماء الأسد الجمع أساول، الواو بعد ألف مفاعل، نعم، ننظر إليها في المفرد، هل هي مد؟ قصورة، ليست مد، هنا فلا تقلب في الجمع، لا نقول قسائل، بل تبقى كما هي، لأنها ليست مدا، هي زيادة، نعم زيادة، ولكنها ليست مدا، لا بد أن تكون مدا ولا بد أن تكون زيادة. قالوا معيشة نقول في الجمع عايش الياء بعد ألف مفاعل نعم وهي في المفرد حرف مد معيشة نعم مد هل هي زائدة الأصل عاشة عايشة الياء زائدة أو أصلية أصلية فلا يجوز القلب معايش ولكن سمع معايش سمع هذا قال العلماء شاذ ما معنى الشاذ الشاذ هو مخالف القاعدة متى يخالف إذا وجدت الشروط ولم يقلب فهو شاذ أو قلب وليس فيه الشروط فهو شاذ الشاذ هو ما استوفى القاعدة ولم يعل أو أعل ولم يستوف هذا كلاهما يسمى شاذا منارة شاذا طيب من نورة حقها مناور ولكن سمع القلب منائل هذا شاذ لأن الواو وإن كانت بعد ألف مفاعل ولكنها في المفرد مد أصلي ليس زائد فقلبها شاذ تمام إذا وقعت الواو أو الياء وتدخل معها الألف تشترك معها الألف بعد ألف جمع على وزن مفاعل وهي في المفرد حرف مد زائد عند ذلك يجب قلبها واو قلبها عفوا همزة تمام موضع رابع إذا وقعت الواو أو الياء لا تدخل الألف هنا في هذا الموضع إذا وقعت الواو أو الياء ثاني حرفين علة أو حرفين لينين بينهما ألف مفاعل أو ما يشبهه الواو أو الياء هي الثاني من حرفي علة يوجد حرفان من حروف العلة وجاءت ألف مفاعل في الوسط بينهما عند ذلك نقلب هذه الواو أو الياء إلى همزة سواء كان الحرفان متشابهين كان واوين أو كان يائين أو كان مختلفين لا بأس انظر إلى الكلمة في أول ما جمعه أول أواول نفك الإبهام ونزيد ألف مفاعل في الوسط الآن الواو هي الثاني من حرفي علة نعم هناك حرفان من حروف العلة والواو هي الثانية من حرفي علة وجاء بينهما ألف مفاعل نعم ألف مفاعل في الوسط فنبدل الواو الثانية همزة أوائل مثال الياء نيف نيف النيف هو من فوق رأس العدد من واحد إلى ثلاثة يسمى نيفا والجمع نيايف حرف الإضغام ووضع ألف مفاعل في الوسط هنا نيايف وقعت الياء ثاني حرفي علة وبينهما ألف مفاعل فتقلب الثانية همزة فنقول نيايف هنا أو كان الحرفان مختلفين لا بأس، مثل سيد وجيد. من الفعل ساد يسود، أصلها سيود، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الياء والواو إذا اجتمعتا في كلمة والأول منهما ساكن تطلب الواو ياء وتضغم في الياء كما سيأتي بإذن الله في موضعه. سيد أصلها سيود في الأصل، نقول في الجمع سياود، وقعت الواو ثاني حرفي علة. نعم هناك حرفان من حروف العلة والواو هي الثانية. فهمنا متشابهين أو مختلفين لا بأس، وبينهما ألف مفاعل. نعم نبدل الثانية الذي بعد الألف يا حمزة، نقول سيائد وجيد جيائد. فهمنا؟ فإذا لم يكن بينهما ألف مفاعل، إذا كانت ألف مفاعيل فإن فإنها لا تعين، هذه يشترط الإعلان فقط فيما كان بعد الألف حرفها. تمام. أخيرا إذا اجتمعت واو في أول الكلمة وهذا الموضع الأخير خاص بالواو فقط لا يكون في الياء، إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة والأولى والثانية منهما ساكنة، الثانية ساكنة أو متحركة زائدة. إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة والثانية منهما متحركة أو ساكنة أصلية، الواو الثانية إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة ولكن أصلية، فإن كانت ساكنة زائدة لم نقل. مثال مثلا نصنف رحمه الله تعالى لها بأولى، أنثى أول أولى، قال أصلها أولى، نريد المتحركة أولى. من الفعل وقى يقي اسم الفاعل واقي، وهي واقية، هي واقية، والجمع ضارب ضاربة، وهن ضوارب، واق وواقية، وهن وورق. اجتمعت واوان في أول الكلمة. نعم هنا واوان في أول الكلمة. نعم واوان في أول الكلمة، الأولى منهما الثانية منهما متحركة، إذا كانت الثانية متحركة لا ننظر إلى أصلها أصلية أو زائدة لبس. إن كانت متحركة قلبنا الأولى همزة دائما. نقول ماذا؟ أواقين. أواقين هي معلة بإعلال القاضي. واقية نقول في الجمع وواق في الأصل ثم أواق. طيب مثال آخر، لو قلت في الهمزة الساكنة أولى أنثى أول اجتمعت ووان في أول الكلمة، نعم، والثانية منهما ساكنة ولكنها أصلية، نعم، تقلب الواو همزة الواو الأولى نقول أولى. فإن كانت الواو الثانية إذا كانت الواو الثانية ساكنة ولكنها ليست أصلية هي زائدة لم تقلب. مثلا لو قلت واعد اسم الفاعل، عفوا واعد فعل ماضي، واعد فعل ماضي، إذا بنيته للمجهول ماذا تقول؟ تقول وعد بضم الأول وكسر ما قبل الآخر فتنقلب الألف واو. وعد اجتمعت واوان في أول الكلمة، نعم، وثانية منهما ساكنة، نعم، أصلية أو زائدة؟ زائدة، لأن الأصل وعد وهذه الواو كانت ألفا زائدة وقلبت، فهنا لا تقلب الأولى همزة بل تبقى. لا نقول واحدة ووفية من الفعل واثى كذلك ولا مقلب. إذن القلب في ماذا؟ القلب في الواو الثانية إذا اجتمعت واوان في أول الكلمة وكانت الواو الثانية متحركة مطلقا سواء أصلية أو زائدة لبس، أو كانت ساكنة ويشترط فيها أن تكون أصلية. فإذا اجتمعت واوان على هذه الطريقة قلبت الواو الثانية، قلبت الواو الأولى همزة وجوبا. طيب. أما إذا وقعت واو واحدة وخاصة لو كانت مضمومة، قال العلماء تقلب هذه الواو همزة جوازا، فنقول في وجه عند الجمع وجوه وجوه، ويجوز أن نبدلها همزة، يجوز لا يجوز، فتقول وجوه. فإن وإذا غسل أقتت من الوقت فأصلها وقتت بالواو، وقعت الواو مفردة مضمومة في أول الكلمة، يجوز لنا يجوز ولا يجب، يجوز لنا قلبها همزة. هذه المواضع الخمسة التي يحدث فيها قلب للواو أو الياء أو الألف همزة. وجدنا الواو في المواضع الخمسة، الواو تأتي في الجميع، ووجدنا الياء في الأربعة الأولى فقط، ووجدنا الألف في الموضع الأول والثالث، لا تكون الألف في كل موضع. انظر في كتابه، قال المصنف رحمه الله تبدل، يتكلم عن الهمزة، فصل في إبدال الهمزة، قال تبدل من الواو والياء في أربع مسائل. الهمزة تأتي بدلا من الواو والياء في ماذا؟ في أربع مسائل. إحداها أن الموضع الأول، هو قال من الواو والياء، من الواو والياء في أربع مسائل. لماذا؟ لأن الموضع الأخير هذا للواو فقط، هو يتكلم عن الواو والياء معا، نعم هي في الأربعة الأولى. قال تبدل من الواو والياء في أربع مسائل، إحداها أن تتطرف إحداهما، واحدة منهما تأتي متطرفة بعد ألف زائدة، متطرفة وقبلها ألف زائدة، نحو كساء، سماء، دعاء، بناء، ضباء، فناء، كل هذا وقعت الواو من كسى يكسو، سما يسمو، دعا يدعو، وقعت الواو بعد ألف زائدة فقلبت همزة. كذلك من بنى يبني، فهمنا، وظباء جمع ظبي أصلها الياء، وفناء، فهمنا، كل هذا أصله الياء، فحدث القلب لأن الواو والياء تطرفت وقبلها ألف زائدة، بخلاف قاول مثلا وبايع وإذاوة وهداية لأنها ليست متطرفة في كل هذا، فلا يقلب الواو والياء هنا. وكذلك بخلاف غزو وظبي، الواو متطرفة وليس قبلها ألف أصلا. هنا كذلك بخلاف ماذا؟ واو وآي، لأن الواو والياء وإن كانت متطرفة ولكن ليس قبلها ألف زائدة، قبلها ألف أصلية. فالشروط هنا أن تكون متطرفة وقبلها ألف زائدة. قال المصنف وتشاركهما في ذلك الألف، الألف تدخل في هذا الحكم، نحو حمراء فإن أصلها حمراء بالألف المقصورة، مثل سكراء فزيدت ألف قبل الآخر للمد، زيدت ألف مثل ألف كتاب وغلام وهكذا، اجتمعت ألفان فأبدلت الثانية همزة. تمام، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تقع إحداهما عينا لاسم فاعل فعل ثلاثيا أعيدت فيه، هي اسم، هي ماذا؟ هي عين لاسم فاعل من فعل ثلاثي، وهي معلة في الفعل، معلة يعني مبدلة، أعلت فيه يعني بدلت في الفعل. مثال ذلك قالوا مثل قائل وبائع، انظر إليها تجد أنها معلة في ماذا؟ أصلها قاول وبايع، والواو والياء في الفعل قلبتا ألفا فتقلبان في اسم الفاعل همزة، بخلاف قائل وبائع، عفوا بخلاف عين فهو عين، عين فلان معنى حسد بعينه، وعور فهو عاور إذا فقد واحدة من العينين، فلم تعل الواو والياء ألفا في الفعل، وكذلك لم تعل في ماذا؟ هي لم تعل في الفعل فلم تعل في اسم الفاعل. الحالة الثالثة أن تقع إحداهما بعد ألف مفاعل وقد كانت مادة زائدة في الواحد، هذا الموضع الثالث مهم يأتينا إن شاء الله تعالى بعد في العكس، عندما نتكلم عن قلب الهمزة ألفا أو واوا أو ياء سيأتينا هذا الموضع مرة ثانية. انتبه، قال أن تقع إحداهما يعني الواو والياء بعد ألف مفاعل وقد كانت مادة زائدة في الواحد يعني في المفرد، مثل عجائز أصلها عجوز عجاوز، الواو بعد ألف مفاعل وهي في المفرد مادة زائدة فتقلب همزة وجوبا، صحائف من صحيفة، صحايف في الأصل فحدث القلب. فإن بخلاف قسورة وقساور لأن الواو ليست حرف مد في المفرد، ومعيشة ومعايش، الياء هنا حرف مد ولكن الياء حرف مد ولكن ماذا؟ ولكن أصلية، ونحن قلنا لا بد أن يكون في المفرد حرف مد زائد، معيشة ومعايش. وشذ مصيبة ومصائب، مصيبة جمعها مصايب بالياء ولكن سمع مصائب بالهمزة، نقول لا يجوز هذا شاذ. لماذا شاذ؟ لأن الياء أصلية، نعم هي حرف مد في المفرد مصيبة من الأصل صيبة، فالياء وإن كانت الياء هنا وإن كانت عفوا حرف مد ولكنها ليست زائدة. قال ومنارة ومنائل نفس الكلام شدة منارة لأن الألف فيها أصلية وإن كانت مدا. قال المصنف ويشارك الواو والياء في هذه المسألة الألف، الألف تدخل معها في هذا الحكم مثل قلادة وقلائد ورسالة ورسائل وهكذا. وقعت الألف بعد ألف مفاعلة وهي في المفرد حرف مد زائد فقلبت همزة. الحالة الرابعة أن تقع إحداهما ثانية حرفين لينين أو لينين لا بس، هي تقع ثانية حرفين كل منهما حرف لين حرف علة بينهما ألف مفاعل، وتقع ألف مفاعلة فارقة بين الحرفين سواء كان لينين يائين مثل نيائف جمع نيف، أو واوين مثل أوائل جمع أول، أو مختلفين كسيائد جمع سيد إذ أصله سيود من ساد يسود. أما قول الشاعر وكحل العينين بالعواول، حقه أن يقول بالعوائل هكذا بالعوائل تمام. أما قوله وكحل العينين بالعواول فأصله عواوير، هذا وزنه ليس وزن ماذا؟ ليس وزن مفاعل بل وزن مفاعيل، ولهذا السبب لم يحدث فيه الحذف لم يحدث فيه القلب. قال فأصله العواوير لأنه جمع عوار والعوار بالضم، والعوار هو مرض يصيب العينين يسمى رمضا أيضا. قال فهو قال هو وزن مفاعيل ليس وزن مفاعل مثل طواويس فهمها، وليس وزن مفاعل فلهذا السبب صحح يعني بقي حرف العلة على حاله ولم يقلب. وعكس ذلك موجود أيضا وهو شاذ كذلك مثل قول الشاعر فيها عيائين أسود ونور، فيها تمام فيها عيائين أسود ونور، فعيائين جمع عين وقلب هنا وكان حقه أن لا يقلب، فهمنا حقه أن لا يقلب لأن هذا وزن مفاعيل ووزن مفاعيل لا يحدث فيه القلب تمام. فأبدل همزة الهمزة بالياء مفاعيل، لماذا؟ حقها أن لا تبدل لأنها حقها أن لا تبدل لأن هذا وزن مفاعيل، ولكن الشاعر هنا أبدل. قال العلماء لأن عيائين في الأصل عيائل جمع عيل فحقه أن يكون عيائل ليس على وزن مفاعيل، ونحن قلنا قديما في باب جمع التكسير الذي على وزن مفاعل أو ما يشبه يجوز فيما آخره ما قبل آخره ياو أن نحذفها، ويجوز فيما ليس قبل آخره ياو أن نزيدها، وزن مفاعل ومفاعيل مفتاح الجمع مفاتيح، ويجوز حذف الياء يجوز أن نقول مفاتح، ومصباح مصابيح ونقول مصابح هذا ممكن، وكنا في سفاجل سفارج ويجوز أن نزيد ياء بدلا من المحذوف فنقول سفاريج هذا ممكن. وهنا يقول هذا يقول إذا كان من وزن مفاعيل لا نقلب الهمزة لا نقلب الياء والواو همزة، وإن كان وزن مفاعل قلبنا، ولا بأس بتحويل الكلمة إلى وزن مفاعيل عرضا أو بتحويل مفاعيل إلى مفاعل عرضا، فإن مفاعيل لا يجوز معها القلب مطلقا ومفاعل يجوز معها القلب مطلقا. قال المصنف فأبدل الهمزة من ياء مفاعيل، وهذا قال لأن أصله مفاعل في الأصل عيائل ليس عيائل، لأن عيائل هي جمع عين بكسر الياء فهمنا واحد العيال، والياء هنا زائدة للإشباع، مثل الياء في قول الشاعر: تنفي يداها الحصى في كل هاجلة، نفي الدراهين تنقاض صيارين. طيب، تنفي يداها، هو يتكلم عن ناقته وأنها ناقة قوية شديدة، فقال هي تمشي في وقت الظهيرة، وقت الهاجرة، الهاجرة هو وقت اشتداد الحرارة، وهي تمشي مسرعة في هذا الوقت الصعب، حتى إن يداها إن يديها تضربان الحصى الصغير، فيتطاير الحصى أمامها كما يعد صراف النقود النقود، صراف الدراهم عندما يمسكها ويرميها أمامه يعدها. فهو يقول إن ناقتي سريعة تضرب الحصى، فيتطاير الحصى أمامها كما يطير صراف الدنانيل وهو أو الدراهم وهو يعدها. فقال: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم، وأصلها دراهم، فأشبعها حتى أظهر ياء من الكسرة، تنقاد، أصلها تنقد يعني تدفع، فأشبع حتى زاد الألف، الصياليف، أصلها الصيالف، فأشبع حتى أظهر الياء، وهذا قليل. ثم قال: وهنا مسألة خاصة بالواو، بقيت مسألة خاصة بالواو. قال: أعلم أنه إذا اجتمع واوان، يعني في أول الكلمة، وكانت الأولى مصدرة، الأولى منهما في أول الكلام مصدرة، والثانية إما متحركة أو ساكنة متأصلة في الواوية، الأولى متحركة، الأولى عفوا متحركة دائما، الثانية إما متحركة وإما ساكنة ولكنها أصلية، عند ذلك نبدل الواو الأولى إلى همزة. مثال: تقول مثلا في جمع واصلة وواقية: أواصل وأواقم، وأصلهما وواصل وواقم بواوين، والثانية ساكنة إن والثانية هنا عفوا ليست ساكنة، الثانية متحركة، فلهذا تقلب الأولى همزة دائمة. الحال الأخرى وهو أن تكون الواو الثانية ساكنة ولكنها أصلية، الثانية نحو الأولى أنثى الأول، أصلها غولا بواوين، أولاهما فاء مضمومة والثانية ساكنة، فإن عند ذلك تقلب الهمزة، تقلب الواو همزة، بخلاف ووفيا ووليا مبنيان بالمجهول، فالواو الثانية متحركة، لماذا لم تقلب؟ نورية، لا ينبغي ساكنة ليست متحركة، كتب عندي بالضم عليه، نورية ووفية، تمام؟ فإن الثانية منقلبة عن ألف فاعل، فليست الواو الثانية أصلية. وبخلاف مثلا ولا بواوين مخففا من الولا بواو مضمومة فهمزة، هذا يحدث أحيانا، وينثى أو أل جيد لتوقف عن من الفعل وألا إذا لجأ. الأوأل هو المكان الذي تجتمع فيه الحيوانات، مثل الحظيرة، مثل مكان نومها. وخرج باشتراط التصدير نحو هووي. لاحظ، لا بد أن تكون الواوان في أول الكلمة متصدرتان، فإذا كانت الواوان في وسط الكلمة لم نعل ولم نقلب الواو الأولى همزة، مثل هووي ونووي، ومن هذا لعدم تصدر الواو فيهما، المنسوب إلى هوى ونوى وهكذا، تمام؟ إذن تقلب الواو والياء والألف همزة في هذه المواضع الخمسة إجمالا، إن وما جاء مخالفا لما اشترطناه هنا فهو شاذ. وهنا سؤال: متى نعكس متى نقلب الهمزة إلى واو أو ألف أو ياء؟ متى نعكس ومتى نقلب بالعكس؟ حين نقلب الهمزة واو أو ياء أو ألفا في موضعين. طيب الأول شبيه بهذا الثالث، سنذكر به إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عنه ونعرف كيف حدث القلب. والثاني إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة وكانت الثانية ساكنة فإننا نغيرها ألفا أو واوا أو ياء بحسب حركة الأولى، وسيأتي أيضا مفصلا. نقف بإذن الله تعالى عند هذه المسألة ونتكلم عن قلب الهمزة واوا أو ياء أو ألفا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.